الحمد لله وحده. مرحبا بكم مع فقه الشتاء. في سرية كان الحبيب عليها عليه الصلاة والسلام، هذه السرية تسمى بسرية ذات الرقاع. أتدرون لماذا سميت ذات الرقاع؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم يروون أنهم لما عادوا من شدة البرد تساقطت أظافر الأيادي والأقدام، وكانوا يلفون أقدامهم وأيديهم بالخرق والتساخين والجلود حتى تدفأ قليلا، تساقطت تلك الأظفار من شدة البرد، نعوذ بالله من زمهرير جهنم. اللهم لك الحمد. وجاهدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هل أصابكم مثل ما أصابهم؟ ألا نحمد الله على هذه النعمة؟ في الشتاء إذا أردنا أن نفتح درج الملابس لأحدنا نراه قد غص، والبطانيات واللحف والأم إذا كان الطفل يريد أن يخرج ألبسته من الفنائل والبيجامات والبدل، وتلف رأسه وتحنكه بلفافة حول عنقه إلى غير ذلك. احمدوا الله على الشتاء وأنكم تستطيعون مكافحته. مما ينقل أن الزمخشري وهو من علماء اللغة صاحب الكشاف أن قدمه بترت، أحد قدميه بترت. أتدرون لماذا بترت؟ لأنه أصابه برد، شدة برد، فتعفنت وماتت، فبترت حتى لا يسري الموت إلى بدنه. ربي لك الحمد. من الذي منا يشتكي ويبكي من البرد؟ يشتكون أولئك الذين في العراء، يشتكون إخواننا في العالم كله ممن لا يستطيعون أن تكنهم بيوت، فلا بيوت، في خيام والبعض لا خيام. فاحمدوا الله واشكروا الله واجعلوا هذا الشتاء جنة الاستغفار والحمد على هذه النعمة. أستودعكم الله.